على بداية صلاتي على أحمد بهي النور اللي الإله أرسله بين طريق النور اللي يحب النبي حيعيش ويموت مسطور واللي يسيب النبي ما يشوف في قبره نور فلح وناسي محمد أرضه بتصبح بور ذاكر وناسي محمد يوم يكسب وسنة معذور سوق وناسي محمد هيجدد كل شهر مطور بنا وناسي محمد يقع من عالسئلة مكسور أمش وناسي محمد يقول عالحرير كسطور مريض وناسي محمد ما يطيب لو راح لي من الدكتور كل اللي ناسي محمد ما يشوفش ساعة سرور أما اللي حب النبي دايما يصلي عليه واللي يصلي على أحمد بيبان عليه النور صلوا على هادي الحبيب الوصلات الهادي بلسم يشفي الجراح من غير طبيب صلوا للي عليه يصلي لو جريح قلبه يطيب هو شفيعنا في يوم يخلي الطفل مين هوله يشيل كان بداية للمحبة والسلام يوم هلاح فجر الهداية بالهداية على الأنام خلي نوره على البرايا بدد الخوف والظلام ايه بدين حب ومحبة دين ما يعرفش انقسام عايشين سوا في حب وسلام. اللي بصلي على محمد يوم القيامة بالآه واللي ما بصليش على محمد يوم القيامة بياخد على قفاه وأنا وأنتم نصلي على الشفاعة معاه. قصتنا الليلة بتحكي عن رحلة عذاب راجل فلاح عمره في يوم مرتاح وكان في عصره كل حزن ما كانش فيه أفراح ولما قامت الثورة سنة 52 في عهد جمال عبد الناصر حبيب الملايين أخذ توزيع في الإصلاح الزراعي 3 فدادين وبعد ما كان محروم من الخلفة سنين وراها سنين زوجته حملت وجابت له 2 توأم ولد وبنيه سمى الولد حسين والبنت سماها نسرين نشوف القصة وأنا وأنتم نصلي على سيد الكونين يا حاضر الألحان اسمع قصة جميلة من الشيخ صلاح بتحكي عن راجل طيب اسمه الهدى هادي وشغلته فلاح. أنا اللي بالحق بينطق وعارف ربه على وجهه صلاح. ليه زوجة صالحة وتقية ومصلية واسمها إصلاح. رفع ايدك للجيدة يا رب ارزقني بغلام يا معين. استجاب لي دعاء ربه رزقه التوأم اتنين حلوين ولد وبنت فرح بيهم وسماهم نسرين وحسين. والزمن أيام تجري أوام دغري تفوت المسافات. وليلة الاتنين بيذاكرهم إلا وسمعهم أصوات وإيهات. سابوا المذاكرة وقاموا يجرم لقيوا أبوهم الحادي مات. سيبنا لمين؟ لا احنا ملناش بقى غيرك ومن خيرك كنا عايشين. فكل ولاد سرقهم بابا احنا غلابة وسيبنا لمين؟ لا احنا ملناش بقى غيرك ومن خيرك كنا عايشين. والأم بتقول فين جوزي وعمالة تبكي بدموع العين. حتى دموعها بلت الاتنين بلت الاتنين. الدنيا حلقة كده دايما وملها أمان. الهادي أتاه المرض نام على الفراش عيان. وكل يوم المرض بيزيد كمان وكمان. الهادي مات وانتهى وكل شيء بأوان. ولكن الأم حضنت الأيتام وصبرت وكافحت مع الأيام وقالت لليتيم يكرم لاجل النبي عليه الصلاة والسلام. والأم بصت لليتيم وقالت له أحلى كلام. قالوا لي بتحب مين؟ قلت الحبيب ابني. وتحب مين أعلى منك؟ أنا قلت برضو ابني. تفخر بمين في الحياة؟ أقول فخور بابني. أبني وحوش وكوش وأقول عشان ابني ونبني الله. أقول إن شاء الله أنا يا ابني وما في شيء في الوجود يساوي حب ابني. يا رب لأجل الحبيب المصطفى تهديه وأملي فيك يا إلهي في ابني لا تخيبني. حسين رأى مغمي عليها فقعد يفوق بقى فيها. فضل يبص والله ايديها قعد يبكي بدمع العين. ملك يا أمي قالت له مفيش ابني بقلع يومين ليك يا امي ما قلت ليش قالت دي سهله يا واد يا حسين انا من يومين بيجيني صداع بيلازمني كتير اوجاع انا من يومين بيجيني صداع بيلازمني كتير اوجاع خايفه يكون العمر ضاع من بعدي انا يسأل امي فقال يا امي ما تبكيش اي كلمه ما تنطقيش قال يا امي ما تبكيش اي كلمه ما تنطقيش قالت يا واديه ما نفسي اعيش لكن من الموت هنروح فين لكن من الموت هنروح فين حسين ونسرين راجعين المدرسه اخر النهار لقيت امي نايمه تعبانه في الدار فنسرين بصت لامه وهي بتبكي وقالت لها مالك يما تعبانه من ايه يما وحسين قال لها الارض يما اجريه وما عدتش يما تزرعيه بكفايه ضيعت عمرك وشبابك فيه فبص لامه لقى الام بتبكي والدمع نازل من عينيه الواد بيحضن امه وبيبكي وهو بيقول يحضن امه وبيقول يم الحنان يمه يا محلى صدرك يا ماما لو ضمتني ضمه ده انت حنانك يا امي يساوي حنان امه حنان ما فيش رياء حنان ما لن ذمه حنان يفوق الحدود لا خالة ولا لا خالة ولا عمة حملت فيا تسع شهور شفت العذاب يمه ورضعت من صدرك سنتين كاملين مصيت دمك في يوم يمه دمك جراف العروق ده دمي من يمه وحضرة المصطفى وصى عليك يمه والجنة ما نخشهاش إلا برضاك يمه مفتاح جنان النعيم في قبضتك يمه غنت وقالت معايا انت سيد الحبايب يا ضمايا انت انا ليا من غيرك يمه لا خالة بعدك ولا عمه انا ليا من غيرك يمه لا خاله بعدك ولا عمه تسع شهور بقى شيلاني ومن حنانك سقياني والقران وصى عليكي والحديث يا ما قال فيكي والقران وصى عليكي والحديث يا ما قال فيكي انا ليا من غيرك يمه الأم أمي قالت له تعالى جنبي يا واد يا حسين، أصل أنا تعبانة وعاوز أقول لك كلمتين. لو مت وصيتك أختك نسرين تشيلها جوا العين. قال لها أبويا لسه دمه في تربته وبتفتكر الموت يما. قالت له يا واد يا حسين كلتنا مرجعنا تاني للطين. وقالت له لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وبقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. خلي بالك من أرضك، وإوعى حد يجرح شرفك، وإوعى تتجوز يا حسين إلا بعد ما تجوز أختك نسرين. فحسين بص لقى الأم تعبانة، طلع جري جاب دكتور، ولما رجع لقى الأم قابلت ربي غفور. أمي رد عليا يما، ده انت نبع الحنان يما. فالدكتور قال له استغفر ربوني. فحسين بص للدكتور وقال له ايه؟ بقول له اصل الحنان عندي جا ممدود مالوش اخر، والقلب من حب جا مليان على الاخر. يما يا روحي يا غالية، يما يا روحي يما يا غالية، يما يما عقلي يما روحي يما عقلي يما روحي يما كل يما حناني يا غالية. أصل الحنان عندي جا ممدود مالوش آخر، ولا عمره هيتاخر. من قلبي انا قلت جه وبجيب من الاخر. لو كنت عايز صحيح تسعد وتتفاخر خليك في اول صفوف الطاعه ويا جه، هتلاقي نفسك تفوز بالجنه في الاخر. اشتغل على طول في البيت، قال مني عرض انا راجل البيت. راح يشتغل على طول في البيت، قال مني عرض انا راجل البيت. كان محب الاحلى البيت، كل اللي شافه صلى على الزين. ده حنان كله لاخته هي اللي فضلاله تهمه، ده حنان كله لأخته هي اللي فضلاله تهمه. كانت كمان بتشيل همه وتوفر الراحة لحسين. حسين كبر وبقى شباب مالوش إلا من الأصحاب، حسين كبر وبقى شباب مالوش إلا من الأصحاب. أخته راحت في لصنص أداب متفوقة كانت نسرين. حسين عرف اتنين شبان مرسي وصاحبه التاني بدران، حسين عرف اتنين شبان مرسي وصاحبه التاني بدران. أخلصتهم في الحب كمان وهم برضو حبوا حسين. يروحوا مع بعض في صار سوا وضحك وجد، كان راحوا حته يروحوا مع بعض في صار سوا وضحك وجد. قصه الصحبة كانت فوق الحد، كانوا التلاتة حقيقي حلوين. الولد حسين من صغره كان عاشق رسول الله، واللي بيحب حضرة النبي محمد عمره ما ضل الطريق ولا تاه. تعرف على اتنين شبان، مرسي وصاحبه التاني بدران، اخلص لهم في الحب كمان، وهم برضو حبوا حسين. مرسي كان ليه اخت اسمها ياسمين، كانت جميلة ما شافتش زيها عين. فمن كتر حسين ما شافها وهي شافت حسين، فحصل بينهم وبين بعض تراشق، حبوا بعض. ياسمين قالت له حسين انا بحبك بقالي اكتر من سنتين. قال لها وانا بحبك يا ياسمين، ولكن ام موصياني وصيه بعد ما اتجوز اخت نسرين هتبقي انت جوا الروح والعين، واعمل فرح كبير واجيب مداح، وان جبت مش هجيب الا الشيخ صلاح. نسرين عشانها بنت اصول كل البلد في ادبات كل، نسرين عشانها بنت اصول كل البلد في ادبها تقول، امشفها وتحبك على طول، كان الولد مسلم ورزين. يا قمر يا اللي انت هناك، يا بشر في الريق ملك، يا قمر يا اللي انت هناك، يا بشر في الريق ملك، انا قلبي من جوا بيهواك وحبي ليكي قوي ومتين. قوليلي ايه رأيك فيا، شايل في قلبي الحنية، ردي بسرعة بقى عليا وارحميني القلب حزين. قالت يا باسم بستناك من عمري وانا عاوزة ألقاك، وأي واحدة تتمناك وتعيش سعيدة وهنية سنين. قال لي جطمنتني يا هدية من ربي جاتني، قال لي جطمنتني يا هدية من ربي جاتني، من النهار انت في عيني هفديكي بالروح قبل العين، هفديكي بالروح قبل العين. ولابد بعد الكفاح لازم تلاقي نجاح، والليل مهما يطول لازم في اخر صباح. نسرين جايبه الشهاده ومروحه تفرح حسين، سمعت اللي عمال ينادي عليه، انت يا قمر يا اللي ماشي، انت يا حلوه اللي ماشي. فنسرين بصت له كده قال لها لا ده انا قصدي شريف يا ست الكل، هو انت مش عارفاني؟ قالت له يا باش مهندس باسم انا عارفاك، وعمرك صالح وتقي وعلامة الصلاة في الجبين زيناك. قال لها يعني موافقة تجوزين يا نسرين؟ قالت له احنا هنلاقي زيك فين، بس تيجي اخر النهار تكلم اخويا حسين. شوفوا الادب، شوفوا الاخلاق، مش النهاردة البنت تقابل الشاب من دول شهر وسنة وكلام على المحمول ورسائل غرامية، وفي الآخر يقول لها باي باي يا عيني. نسرين روحت على الدار ما لقتش حسين، قالت هاخد له الأكل واسرح الغيط وافرحه بالشهادة والعريس قبل ما يجي البيت. والبنت صلت المغرب، صلت صلاة الغائب على أرواح المسلمين وعلى شهداء غزة، علشان تعود العراق وغزة حرة، ردهم وقولوا آمين. شالت الأكل وقالت يا معين، والدنيا كانت ظلمة وكان الجو شين. شالت الأكل وقالت يا معين، والدنيا كانت ظلمة وكان الجو شين. إلا وشافت من بعيد اتنين جايين، إلا الغزاوي شافت من بعيد اتنين جايين بدرا ومرسي عالطريق رايحين جايين. الوقت فين؟ قالت له شايل الاكل وراح الحسين. بدرا سألها انت رايح الوقت فين؟ قالت له شايل الاكل وراح الحسين. قال لي جا واحنا معاك كمان جايين وشافوا جمالها الولاد بقوا مهووسين. كل واحد من نجوم غمزوا الشيطان اهجم يا واد عليها ويعيش الحنان. كل واحد منهم غمزوا الشيطان اهجم يا واد عليها ويعيش الحنان. مرسي بعيونه غمز الى الشيطان والشر سيطر على العقول وبقوا مجنان. استغربت من ده الكلام قاعدة تبكي والنبي سبوني حرام سبوني حرام سبوني حرام. نسيبك نسيب الجمال اللي زي لقطة القشطة يا قشطة، ده انت اجمل واحدة في الكون، واللي يسيبك ويمشي يبقى اكيد مجنون. البت لما شافت الغدر في عينهم قالت لا حرام عليك يا مرسي حرام عليك يا بدران. قالوا لها من غير كلام وسلام احنا معاك الليلة دهنام. قالت لا حرام عليكم يا ناس تقيدون في قلب النار وتعيشوني في ألم وطول الحياة في مرار. أهون علي أموت وأنضرب بالنار لكن ده شرف اللي حلتي ابعدوا عني أموت بشرفي يا خوانا ولا عش عمري بعار. والبنت فضلت تقاوم في الاتنين ومين اللي تقدر على جوز مين؟ من المقاومة يا ناس تعبت وحتى أعصابها تراخت وقعت على الأرض. فمرسي وبدران أفقدوها عففي وضيعوا يا خلق شرفي. حسين راجع من الغيط بالليل لأخته نايمة على الأرض والدم منها بسيل. قال لها مالك يا نسرين؟ قالت له مرسي وبدران واني جايبالك الاكل وجايالك الغيط، تعدوا علي وخنوني واخدوا مني اغلى شيء عني وجرحوني. فحسين بص لاخته هو في حاله استريه والشباب شعبه من الجنون وقال لها ايه؟ خبي دموعك يا اختي احسن انا حساس، انا هاخد لك بطارك وارفع راسي وسط الناس. ازاي اكون لسه عايش ازاي اكون لسه عايش وشرفك يا روحي ينداس. انا طالع الوقتي ولازم اقضي على الاتنين ومش هرجع يا اختي الا ما ايدي في دم جنط نعاس. وحسين راح ونادى لهم يلا اوام معايا الان نطلع في الهوا بقى نتمشى احسن انا زهقان. وحسين راح ونادى لهم يلا اوام معايا الان نطلع في الهوا بقى نتمشى احسن انا زهقان. كلامه فهموا يا سادة انه مزعلان، قالوا مستحيل تقوله ده حتى يبقى جنان. طلعوا صاروا برا البلد على الطريق ماشيين بعدوا عن البلد قالوا تعالى يا حسين نرجع يا صاحبي ده طريقنا واعر ضل موشين نرجع يا صاحبي ده طريقنا واعر ضل موشين فقال لهم ازاي تخافوا وانتوا بقى ملعين نجيبوا طلع مسدس قال خليك واقفين يا ظلمة يا كتاب يا خوانا يا تقالب ملعين من جيبه طلع مسدس قال خليك واقفين يا ظلمة يا كتاب يا خوانا يا تقالب ملعين آمنت لكم عمري بحاله لتطلعوا خاينين آمنت لكم عمري بحاله لتطلعوا خاينين ضيعتم مستقبل أختي ولسه عاوزين عمري ما دخلت بيوتكم الا باصص في الارض انا عمري ما دخلت بيوتكم الا باصص في الارض وازاي انتوا تخونوا اختي وتطعنوني في العرض انا عمري ما دخلت بيوتكم الا باصص في الارض وازاي انتوا تخونوا اختي وتطعنوني في العرض انا خلاص صممت ان اقيم عليك الحد لازم تموتوا النهارده وبرضه سوا مع بعض مشوا معاه ولكن لما بعدوا بعيد عن البلدة قالوا له تعالى يا حسين الدنيا ضلمة والجو شين تعالى نرجع اصل احنا خايفين وطلع مسدس ودموعه نازلة على الخدين وقال صاحبت صاحب في وقت الشدة يكون لي سند ومعين اتى بهم صاحبني عشان يحط راسه في الطين وقال ما كانش بيودي منكم واحد علي يهون ولكن انتوا اللي خنتوني وانا لكم بعصون طعنتوا شرفي يا خوانا وازاي ده بس يفون وانا لو سبتكم عايشين يبقى بقيت مجنون لازم تفرقوا الحياة وصدقوا من قال اللي بنحسبه موسى بيطلع يا ناس فرعون حسين ضربهم بقى وخلاص برصاصة كل واحد في الراس حسين ضربهم بقى وخلاص برصاصة كل واحد في الراس قال اشربوا من نفس الكاس اللي بايديكوا شربتوا نسرين غفروا وشيخهم كان محتار ده لما سمعهم ضرب النار ده طلعوا يجرم في استفسار لأم حسين قاتل الاتنين وبسرعة البوليس حضر ده والمكان مالوه الغفر كل اللي شاف بقى او نظر قالوا حرام ليه كده يا حسين والمسدس كان في يده بسرعة يا جماعة قبضوا عليه وعالنيابة كانوا رايحين نسرين قالت سيبوا أخويا ده هو أمي وأبويا ده مستحيل تاخدوا أخويا قاموا خدوها معه نسرين We'll be right back. من غير أسباب أنا استحق أشد عقاب يلا ارحموني من العذاب يلا ارحموني من العذاب حكموني يلا ده أنا مسكين القاضي قال ده أكيد مجنون إزاي عليك ده نفسه تهون القاضي قال ده أكيد مجنون إزاي عليك ده نفسه تهون وجو إعدام بقى مضمون إيه رأيكم يا مستشارين إيه رأيكم يا مستشارين إيه رأيكم يا مستشارين محكمة ولكن نسرين لما شافت فيها إعدام صرخت وقالت لا لا يا قاضي ده يبقى حرام أنا وأخويا اتنين أيتام يا ما شفنا مر وزل سنين أرجوك يا قاضي اسمعني قليل أنا معايا أسباب ودليل هحكي الحكاية بالتفصيل استغربهم كل الحاضرين القاضي قال لها انت مين قالت له أنا نسرين أخت حسين اللي سيادتك هتحكم عليه ظلم وربنا بقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فالقاضي قال لها كلمي يا بنتي قالت يا قاضي أحكي حكاية عذاب السنين حسين أخوها ندلها وقال اوعي يا نسرين احتفظي بالسر لنفسك ولا تندسش في الطين قالت له لا يا أخويا وإن مت تسيبني لمين يا قاضي يوم الحادث وانا في طريق الحسين قابلوني بدران ومرسي وخانوني يا قاضي الاتنين قعدت اصرخ لجم وابكي بدمع العين ما رحموش يا قاضي دموعي ولا عملوا خاطر لحسين ولما حسين اخويا سألني حكت له على الخاينين انهار اخويا حسين وقال اكيد ملعين جزاهم القتل انا قلت لا يا حسين صعب الدموع عليه وقتل يا بيه الاتنين ودوها لطبيب احسن كلامها يبدو غريب ووعد تقرير عني يغيب وبسرعة عاوز رد يقين ولما جه تقرير الطب الشرعي واثبت صدق كلام نسرين القاضي قال يبقى بان الحق والحقيقة كمان حسين ده والله من الشجعان ولد صحيح مسلم وامين كان عاوز يضحي بنفسه علشان يحمي عرض اخته يبقى احنا نظلمه؟ لا يبقى لابد احنا نكفه وصرفوا له 2000 جنيه وقالوا له ده تعويض يا حسين عن اللي حصل لاختك نسرين والقاضي قال له براءة يا متقي يلي للشرف صاين ده الموت جزاء الخونة والقتل للخاين فعلك يا ولد شريف والحق بقى باين ده انت مثل للشجاعة والشهامة يا حسين والموت جزاء للي عليه الشرف هاين وبعد ما خد البراءة وهم مروحين وأهل البلد فرحانين سمعوا اللي عمال ينادي بينادي على نسرين انت يا عمر يا اللي ماشي انت يا حلوة يا اللي ماشي فبتبص لقاتوا مين لقاتوا باسم حبيب القلب فبصت له قالت له خلاص وهي بتبكي وطلعت له كده قالت له بعد اللي جرى بتبصيلي والبنت بتبكي وبتقول له ايه قالت يا باسم بقى ما خلاص ما عنت انفع لك وخلاص قالت يا باسم بقى ما خلاص ما عنت انفع لك وخلاص فقال بحبك وبإخلاص وانا عمري ما انساك يا نسرين بحبك في الحالتين وانا بحبك في الحالتين. فبص الباشمهندس باسم لحسين وقال له طالب القرب منك اتجوز اختك نسرين على شرع الله وسنة رسول الله. قال له بعد اللي حصل، قال له اللي حصل حصل وانت راجل عسل. فقال مبروك عليك يا باسم، مبروك عليك يا نسرين. وهم في الكلام حصلت المفاجأة، ياسمين راحت له أوام وقالت له يا نور العين أخويا غلط غلطته وخد جزاؤه يا حسين، وأنا بحبك ويشهد عن حب روحي والعين. حسين طردها أوام مش ممكن أنام جنبي واحدة أخوها خان نسرين. باسم نظر له أوام خلاص بقى يا حسين، وفرحنا يبقى سوا علشان نبينا الزين. ويا رب تم الفرح وحياتنا بينا الزين. وقامت الأفراح على طول والكلنا الكل المأمول، كل صبور بالصبر ينول والعز كله في طاعة الله. ياللي انت عايز عنواني عشان تجيني في مكاني، انا صلاح عبد ربه قلبي توكل على ربه، كل الناس كده بتحبه عشان بنمدح في العدنان. سيف الدين غالية عليا والزرقة مركز بقالية، دمياط هي المديرية وحياتنا بينا كحيل العين. إن كنت غاوي تيجي ليا من هنا تركب عربية إلى الزرقة يعني هي المحطة العمومية. لما هتوصل سيف الدين اسأل عليا الموجودين، بدل النفر هيجيبك اتنين عشان نبينا كحيل العين. لو قلت ده انا رايح لصلاح هديني وانت اوام مرتاح، اصل المحبة من الفتاح وانا ببلدنا كمان محبوب. اي واحد مش هيسيبك الى بيتي هيجيبك، اي واحد مش هيسيبك الى بيتي هيجيبك ويقول لك انا من محاسيبك مادامك انت رايح لصلاح. لما هتيجي يا نور العين هيقابلوك اولادي الاتنين، اهلا وسهلا مرحبتين شرفت والله يا ضيف الله. ان كنت برا ينادوني وان كنت نايم يصحوني، كنت مسافر يجيبوني بالتليفون. احضر يا بابا عال محمود، احضر يا بابا خد وناخد الواجب والعمة على عن الحاجب. ياللي المدح النبي راغب، ياللي المدح النبي راغب، تعالالي وانا والله خدام. نقعد وناخد الواجب والعمة على عن الحاجب، ياللي المدح النبي راغب، تعالالي وانا والله خدام. أما الشركة العالمية صاحبة ده غالي عليا، الحج مصطفى في عنيا راجل محب إلى العدنان. شركتنا دي في المنصورة شركة جميلة ومشهورة، شركتنا دي في المنصورة شركة جميلة ومشهورة، كمان كسيت أجمل صورة في العباس تلاقيها كمان. كمان كسيت في المنصورة شركة جميلة ومشهورة. المنصورة شركة جميلة ومشهورة بمنكسبة أجمل صورة منصورة منصورة, منصورة